اتق الله رب، ينبغي عليك أن تجتهد في أن تعرف أن موطن الداء هو إغفال النسبة بين الوسائل والغايات. دل على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأصحاب الحلق، فقد أخرج الدارمي والطبراني وابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح، قال أخبرنا الحكم بن المبارك، قال أخبرنا عمر بن يحيى، قال سمعت أبي يحدث عن أبي، قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، ما أعظم ما تلتبس الأمور حتى على الأفاضل الكبار كهذا الصحابي العظيم أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن الفارق بينه وبين من تلتبس عليه الأمور حتى من أهل الفضل والعلم أنه كان لا يتهجم، كان وقافا يسأل من هو أعلم منه ويبحث عمن هو أبصر بالنص والاستنباط منه، فلا يقتحم المفاوز ولا يتقحم المهالك. وتأمل في حال هذا الصحابي العظيم، قال إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه، رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت له؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ هؤلاء يبتغون الخير وأتوا بأمر قال عنه أبو موسى لم أرى إلا خيرا، في بيت من بيوت الله في السحر الأعلى في مسجد الكوفة تحلقوا حلقا يذكرون الله رب العالمين. قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، هذه كما ترى غاية محمودة وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ذكر الله رب العالمين من أسمى الغايات. فإذا كان في بيت الله في السحر الأعلى فحيا هلا به، ولكن الوسيلة إليه ما هي؟ الناس ينظرون إلى الغايات ولا يلتفتون إلى الوسائل. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ينبغي علينا أن نضبط النسبة بين الوسائل والغايات، وإلا فهي البدعة باقتحام سبلها وبتنقب صراط الله المستقيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الحضر بن مسعود لأصحاب الحلق فقال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر. لأي شيء هذا؟ لأجل أن اجتمعوا يهللون ويكبرون ويسبحون ويحمدون الله. ما أسرع هلاكتكم. يقول: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من أمة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ما الذي فعلوا؟ يذكرون الله عز وجل في مسجد من مساجده في السحر الأعلى، وقد اجتمعوا على ذكره جل وعلا، فهذه غاية محمودة. إلا أن الوسيلة إليها ليست بمشروعة، لست مطلقا تسير بلا زمام ولا خطاب، أنت مخيد بالشرع في الوسائل والغايات. ليس لك أن تصل إلى غاية محمودة بوسيلة غير محمودة. أساء وتعدي وظلمت، كما قال الرجل لابن المسيب: أترى أن الله عز وجل يعذبني إذ صليت بعد صلاة الصبح، صلى الفريضة ثم قام فركع ركعتين من غير موجب؟ فقال له ابن المسيب: لا تفعل. فقال: أترى الله عز وجل معذبي على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة. احرص على هذا واجعلها أول ما تعقد عليه الخنصرة، إذا ما عددت ما تقيم عليه منهجك. اضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، لا تغير منكرا بمنكر هو أكبر منه. أسأت وتعديت وظلمت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الخوارج أخذ النص بن مسعود رضي الله عنه فنزله على أقوام قد اجتمعوا على ذكر الله عز وجل ووقعوا في البدعة الإضافية، فقال: فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم من شيء؟ اتق الله ربك واضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. الدين دينه والخلق خلقه، والله تعالى لما يريد، فلا تبتئس. سيغير الله رب العالمين ما بنا إن غيرنا ما بأنفسنا. لله عز وجل سنن إلهية هي عاملة في كونه، لا تتخلف ولا تحابي.